عشك احب على سائر الناس، كل عشك احب على سائر الناس، وكل انت غزل في حبيبه وغنى لباس يا سيد الغنادير لباس، غنى باقي الجريح المعنى. أنا أشهد أن القلب مراف وحساس، ومن وين ما مال الهوى لا تثنى. أرحب هلا حييت يا لون يا ماس، يلي رجح وزنك على من وزنا. أقول صادق شعور وإحساس، يبدي بها قلبي وضلعي دنا. للجاد اللي كان في عينها ناس، ومن فوق كفنا تناقي شحنا. أدعج غناج حيله عروق يباس، من ريقها اللي سكرت أمر حنا. جمع جمال المملكة وأرض مكناس، لبيه يا خلق خلق في وطنا. حبه بقلب مشيد من على اساس، مثبت ما مال منا ومنا. الله يجير شر حسد وخناس، والله يجير شر انسان وجنا، والله يجير شر